إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أمتنا قد تسلط عليها أعداؤها من اليهود والنصارى والمشركين ومن أعوانهم، فازدادت تمزقا، فانتشرت الفتن وعمت وطمت، وصار المسلم يقتل أخاه بغير حق، وكثر البلاء، وعظم الخطب في بلاد الإسلام. وسبب ذلك هو بعدنا عن شرع ربنا وعن تطبيقه وتحكيمه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإن ممن تسلط على أهل الإسلام وأمرهم معروف في الشريعة، فقد جاءت النصوص ببيان صفاتهم وأحوالهم، ألا وهم الخوارج الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تواترت واستفاضت الأحاديث والنصوص بتجلية أمرهم وتحذير الأمة منهم، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام ويظهرون الديانة، والإسلام منهم براء، والإسلام منهم براء. فكبيرهم اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين وقال: اعدل يا محمد. قال: ويلك، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء الخوارج، من تتبع تاريخ أهل الإسلام من عهد علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الزمان، وهم يخرجون، بل خرجوا على عثمان وخرجوا على علي وغيرهم من ولاة المسلمين. أيها المسلمون، فلابد أن نعرف صفاتهم وأن نعرف حقائقهم، وأن نستبين من باطلهم. فيقول الإمام أحمد: لا أعلم قوما أشر وأضر من الخوارج. وقال الأجري رحمه الله: وهم قوم سوء عصاة لله ورسوله، فهم أنجاس وأرجاس، فهم أنجاس وأرجاس. وإن من صفات هؤلاء أنهم يدعون تحكيم شرع الله، وأنهم يريدون تطبيق الشريعة، وهذا تزييف وباطل وكذب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل، فمن علاماتهم أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل. وقد جاء في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: لما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أرادوا بها باطل. ومن صفاتهم أنهم سفهاء الأحلام، ليس لهم عقول وليست لهم أحلام، يتسرعون في الأحكام، يتسرعون في المواقف، فهم فيهم عجلة وطيش. ومن صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان، أغمار أغرار. فابن عباس قال: قال رضي الله عنه: لقد جئتكم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيكم أحد منهم. من صفاتهم أيها المسلمون أنهم يتبعون المتشابه ويؤمنون بالمحكم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن عباس: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. من صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين فيطلقون الأحكام الكفرية على المسلمين من غير ضوابط ولا قواعد، فيكفرون حكام المسلمين وجنود أهل الإسلام بل وعامة المسلمين. ومن صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم خنجر في ظهر المسلمين قديما وحديثا، بل يستغلهم اليهود والنصارى في تشتيت المسلمين وفي تمزيقهم، بل ويستغلونهم في تشويه الإسلام بأنه دين إرهاب وتفجير وتدمير. والإسلام والله الذي لا إله غيره هو دين عدل وخير وإحسان وبناء وخير للمسلمين. أيها المسلمون، إن هؤلاء يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، فيستبيحون دماءهم ويستبيحون أعراضهم، بل يقتلون أئمة الإسلام حتى في بيوت الله جل وعلا. فهم قتلوا عثمان وقتلوا علي وجرحوا معاوية وغيرهم من علماء المسلمين وأئمتهم. أيها المسلمون، من صفات هؤلاء الخوارج المارقين أنهم أهل جهل بدين الله، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز تراقيهم. ويقول شيخ الإسلام: وسبب ضلال الخوارج هو سوء فهمهم للقرآن، هو سوء فهمهم للقرآن، فإنهم ما عرفوا مواضع الإجماع ولا مواضع الاختلاف، وما أخذوا بفهم السلف والصحابة، ولا يعرفون قواعد الاستدلال ولا قواعد الترجيح ولا غيرها، لأنهم أغمار أغرار، ولأنهم سفهاء الأحلام، ولأنهم سفهاء الأحلام. أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الخوارج يدعون أنهم يريدون تحكيم الشريعة، لا والله، بل خروجهم إنما هو لمطمع مادي أو لمطمع سلطوي. فهذا ذو الخويصرة اعترض على رسول الله لمطمع دنيوي، وهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان إنما خرجوا عليه لمطمع دنيوي، فإياي وإياكم أن نغتر بمقالاتهم وبشعاراتهم، فإنما يسعون إلى السلطة والمال. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن هؤلاء قوم شر، كما قال بعض أهل العلم: لا دين أقاموا ولا دنيا أبقوا. فواجبنا أن نحصن أنفسنا بالكتاب والسنة، وأن نكون على منهج سلف الأمة، وأن نحذر أبناءنا وشبابنا من شبهاتهم ومكرهم. ويوم أن تخاذل المسلمون في هذا البلد عن شرهم وتقاعصوا وتخاذلوا، فإذا بشرهم يكثر. وما أمسى عند جارك أصبح في دارك، وها نحن نرى أفعالهم يوم أمس على حدود وأطراف هذه المدينة. يوم أن تخاذلنا في حربهم، فمنا من يخذل ومنا من يغطيهم باسم أنهم ثوار، بل منا من يدعم ويعطي ويعين. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. من أهل العلم من كفرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الحافظ: واستدل بعض أهل العلم على تكفيرهم أي بهذا الحديث وبهذه الألفاظ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم فساق مبتدعة. فيا أهل الإسلام، علينا أن نتقي الله عز وجل، ولنعلم أنهم خوارج أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخروجهم يكون على مدار التاريخ إلى أن يخرج الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج هؤلاء الخوارج حتى يخرج في عراضهم الدجال. فعلينا أن نعلم أولا ما سلطهم الله علينا إلا بذنوبنا ومعاصينا، فلنفتش على أنفسنا، فنحن قد كثرت فينا المعاصي والفتن والإعراض عن دين الله. فمنا من يأكل الحرام، ومنا من يقتل النفس المعصومة، ومنا من يجاهر ببيع المخدرات والحشيش. وهذه الأمور لا شك أنها سبب يتسلط به هؤلاء الخوارج وغيرهم علينا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب أن نتوب وأن نؤوب أولا، وأن نتقي الله عز وجل ونرجع إليه. علينا أيضا أن تجتمع كلمتنا، كلمة أهل هذه المدينة وغيرها من مدن بلاد ليبيا، على قتال هؤلاء، فهؤلاء هم الشر وهؤلاء هم البلاء. هؤلاء يقتلون من خالفهم، هؤلاء يهلكون الحرث والنسل. فكثر الصراع بين المسلمين وبين أهل هذا البلد لمطامع حزبية ولأغراض سياسية ولمطامع، نسأل الله العافية، تتعلق بالكراسي والمناصب. وتركنا هؤلاء الذين قتالهم واجب ودفع شرهم محتم، فلماذا يا أهل ليبيا تتصارعون فيما بينكم وتتركون عدوكم الأكبر؟ هم العدو، أعني هؤلاء الخوارج. فعلى أهل البلاد أن تجتمع كلمتهم، وأن يتوحد صفهم، وأن يتعاونوا على دفع شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، أي أستأصلهم استئصالا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من مات في قتال هؤلاء الخوارج والله الذي لا إله غيره يفرح له ولا يحزن عليه. ونبشر أهالي وأولياء الذين قتلوا وماتوا ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء خير قتيل من قتلوه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فهذه بشائر عظيمة تحفز المسلمين على أن يثبتوا في دفع شر هؤلاء وفي دحرهم واستئصال شوكتهم، فإنهم شر عظيم وبلاء كبير. أيها المسلمون، علينا أن نتعاون مع ولاة أمورنا في هذه المدينة بأن نتعاون معهم بالغالي والنفيس وبكل ما نملك في دفع شر هؤلاء وفي رد كيدهم. فيا أيها المسلمون، إن تخاذلنا فشرهم ليس ببعيد، والله الذي لا إله غيره، إن تفرقنا وتخاذلنا وتركنا الأمر، والله الذي لا إله غيره، سيبيتون أو يصبحون في وسط هذه المدينة. ولكن الظن بأهل الخير والصلاح وأهل العقيدة الصحيحة وأهل الغيرة على الدين والعرض ظن حسن بإذن الله أن يندفعوا في دفع شرهم وبلائهم. فتعاونوا مع ولاة أموركم ولا يكن أمركم فوضى، فمعكم ولاة أمر في هذه المدينة فكونوا تحت إمرتهم وتحت أوامرهم، فإياكم أن تجعلوا الأمر فوضى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقدموا قاداتكم وكونوا وراءهم في دفع شرور هؤلاء، وعليكم بمراقبة من في هذه المدينة ويسعى إلى التفجير فيها وإلى نشر الخوف والذعر وإلى التفجير والتدمير. فسارع يا عبد الله بالإبلاغ عنهم إلى الجهات الأمنية حتى تكشف مخططاتهم، فهؤلاء لا خير فيهم يروعون المسلمين ويقتلون الأنفس المعصومة. لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. فهؤلاء يتلذذون بقطع الأشلاء وسفك الدماء وإزهاق الروح، يرون التفجير شجاعة ويرون التدمير شجاعة. فعلينا أن نتعاون جميعا، علينا أن نتعاون على دفع شرهم ودفع بلائهم، وعسى أن تكون حرب أهل هذه البلاد على هؤلاء الخوارج سببا في اجتماع كلمة الليبيين، فاجتباع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. والذي أنصح به أن نبتعد عن الصراعات الحزبية وعن الصراعات السياسية وأن نسعى في المصالحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولم الشمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما في دحر هؤلاء فلا صلح معهم، فهم أهل شر وأهل بلاء، فلا بد من دحرهم. فالله أيها المسلمون في دفع شر هؤلاء، فإنهم أهل بلاء وشر. انظروا إلى جارة لسرت كم أفسدوا فيها وكم يعاني أهلها، دمروا البيوت وهجروا الأبرياء وقتلوا المسلمين، بل صلبوهم على الأعمدة والجدران، فكفى بذلك عبرة. فعلينا أن نتقي الله وأن نخلص النية وأن نجعل قتالنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل التمشيط كما يقال، ولا لأجل المغنم، ولا للحمية، إنما هو لله. لأن النصر ليس منا ولا بكثرة عددنا ولا بكثرة عتادنا، إنما النصر من الله كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع شرهم عنا. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اجعل شرورهم في نحورهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم شتتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على هؤلاء المارقين، اللهم انصرنا على هؤلاء المارقين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم طهر بلاد الإسلام من شرورهم، اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمتنا وأن تجمع صفوفنا، اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.